بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. الفوات السبق والإحصار الحبس. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره، فاته الحج وانقلب إحرامه إلى عمرة إن لم يختر بقاءه ليحج من قابل. فإذا انقلب عمرة فإنه يطوف ويسعى ويتحلل بها ولو لم ينوي، ولا تجزي عن عمرة الإسلام لوجوبها كالعمرة المنذورة، ولا تجزي عن عمرة الإسلام، ويسقط عنه توابع الوقوف من نحو المبيت والرمي. وعلى من لم يتحلل قبل الفوات بنحو عمرة ولم يشترط أول إحرامه القضاء حتى المتنفل، وعليه هدي شاة أو سبع بدنة أو بقرة من الفوات يؤخر للقضاء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب الفوات والإحصار. الفوات السبق والإحصار الحبس. والفوات بمعنى فسره المؤلف بأن يطلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره. ماذا يترتب على ذلك؟ أولا، فاته الحج. ثانيا، انقلب إحرامه إلى عمرة. والثالث، وجوب الهدي. والرابع، وجوب القضاء. فذكر رحمه الله أنه يترتب على هذا الأمر أربعة أحكام: من فاته الوقوف فاته الحج، والثاني يتحلل بعمرة، والثالث يقضي، والرابع يهدي إن لم يكن قد اشترط. أفهمتم؟ هذا حكم من فاته الحج. أما الحكم الأول وهو فوات الحج فواضح، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. وفي حديث عروة بن المضرس: وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فمفهومه أنه إذا لم يقف لم يتم حجه. وأما وجوب القضاء فظاهر كلامه رحمه الله أنه يجب القضاء، سواء كان هذا الحج واجبا أم تطوعا، وهو المذهب. والقول الثاني أن هذا الحج إذا لم يكن واجبا بل كان تطوعا فإنه لا يجب القضاء، لا يجب عليه القضاء، بل يتحلل بعمرة ويتحلل من إحرامه، وهذا القول هو الصحيح. وأما الرابع وهو وجوب الهدي فهذا مبني على وجوب ماذا؟ القضاء. والصواب في مسألة الهدي أنه إن كان مفرطا بفوت الحج فعليه الهدي، وإن لم يكن منه تفريط فلا هدي عليه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. إذن المذهب أنه يقضي سواء كان واجبا أم تطوعا، قالوا لأن نفل الحج كفرضه. وذكروا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك. والقول الثاني أنه لا قضاء عليه إلا أن يكون هذا الحج أو هذا النسك واجبا بأصل الشرع أو بالنذر، يعني بأن قال مثلا: لله علي نذر أن أحج هذا العام وفاته الحج، أو كان هذا الحج فريضة في حقه فيجب عليه القضاء لأن ذمته لا تزال مشغولة. والقول الثالث في المسألة أنه يقال إن، يعني قول وسط، إن فاته الحج بتفريط منه فيجب عليه القضاء سواء كان واجبا أم تطوعا، وإن لم يكن منه تفريط فلا شيء عليه، ولأن هذا يقاس على ماذا؟ على المحصر. نعم. الهدي مبني على وجوب القضاء. إذا قلنا بوجوبه الهدي، إذا كان فرط يجب عليه الهدي ويجب عليه القضاء. فمسألة القضاء والهدي على القول الراجح تكون مبنية على التفريط وعدمه. الرابع. إيه، هذه القضاء والهدي. فاته الحج تحلل بعمرة، قضاء هدي. كيف؟ فاته الحج تحلل بعمرة وجب القضاء ووجب الهدي. والصواب في هذا إن كان نقول إن كان هذا الحج فرضا فكما قال المؤلف رحمه الله، وإن لم يكن فرضا فلا يجب عليه إلا فلا يجب عليه القول الثاني لا يجب عليه. والقول الثالث وسط، إن كان فوت الحج منه بتفريط وجب القضاء والهدي وإلا فلا. نعم. وعليه هدي شاة أو سبع بدنة أو بقرة من الفوات يؤخر للقضاء، فإن عدمه زمن وجوبه صام كالمتمتع 3 أيام في الحج أي حج القضاء و7 إذا رجع، ولا يهدي قن. نعم، والصواب أنه إذا لم يجد فلا شيء عليه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية لم يأمر من معه من الصحابة ممن لم يجد هديا أن يصوم، ولأن هناك فرقا بين هدي المتعة والقران وبين هذا الهدي، لأن هدي المتعة والقران هدي شكران لله عز وجل وحصل له مقصوده من إتمام النسك، بخلاف هذا بخلاف هذا الهدي. فالصواب أنه إذا لم يجد هديا فلا شيء عليه، لأن القياس على دم المتعة والقران كما تقدم لنا في ترك الواجب وما أشبه قياس مع الفارق. ولا يهدي قن ولو أذن سيده فيصوم، ويجب قضاء على صفة أداء. ولا يهدي قن ولا أذن سيده فيصوم، لأن القن وما ملك لسيده، لكن يقال ولو أذن سيده، بل لو أذن فلا شيء، يعني لو تبرع سيده بالهدي له على القول بالوجوب فلا مانع. ويجب قضاء على صفة أداء، فمن فاته الحج قارنا قضى قارنا، وهو خلاف قولهم في دم التمتع. نعم، يعني لو كان النسك الذي أحرم به كان قرانا وجب أن يقضي قرانا، ولو كان تمتعا وجب أن يقضي تمتعا، لأن القضاء يحكي الأداء، لكن لو كان قرانا وقضاه تمتعا. نعم، فيجوز لأنه قلب نسكه إلى أفضل، ولهذا سيأتي في كلام المؤلف. وإذا قضى مفردا لم يزمه شيء، فإذا فاته النسك المفضول جاز قضاءه على صفته، وجاز قضاءه بنسك أفضل منه لا عكسه، فمن فاته الحج قارنا قضاه قارنا، وجاز مفردا ومتمتعا. نعم، فالمهم أن من أحرم بنسك وجب عليه أن يقضيه على صفته لا أدون منه، وإن نقله إلى ما هو أفضل جاز، فلو أحرم مفردا جاز أن يجعله قرانا وجاز أن يجعله تمتعا. نعم. من الشيخ قال وجاز مفردا، فمن فاته الحج قارنا قضاه قارنا وجاز مفردا، وجاز يعني فمن فاته الحج قارنا قضاه قارنا وجاز مفردا ومتمتعا. لا، الصواب أنه يجوز متمتعا لكن لا يجوز قارنا، وذلك لأن الإفراد دون التمتع دون القران، لأن القارن يحصل على نسكين والمفرد يحصل على نسك واحد، ولكن لعلهم قالوا ذلك لأن فعل القارن والمفرد سواء. نعم. وإن فاته أو فسد الفاضل لم يجز القضاء بالنسك المفضول، فالأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران. هذا مبني على المذهب أن الأفضل على إمساك التمتع ثم الإفراد ثم القران. والصواب أن الأفضل التمتع ثم القران ثم الإفراد. فمن فاته الحج متمتعا وجب القضاء متمتعا ولم يجز مفردا ولا قارنا، ومن فاته الحج مفردا جاز القضاء متمتعا ومفردا ولا يجوز قارنا، ومن فاته الحج قارنا جاز القضاء قارنا ومفردا ومتمتعا. فدل هذا على صحة القضاء بالنسك الفاضل عن النسك المفضول بخلاف العكس، فلو خالف وأتى بالنسك المفضول قضاء عن الفاضل فالذي يظهر صحة النسك ذلك، لكن لم يزل القضاء في ذمته حتى يقضيه بمثل نسكه الفائت. يعني مثلا لو أحرم متمتعا وقضاه مفردا نقول يصح هذا النسك المفرد، لكن لا تزال ذمته مشغولة. نعم. ولو قيل إنه في مثل هذه الصورة إنه لو كان متمتعا ثم أحرم مفردا إنه يصح ويأتي بعمرة، لو قيل مثل لو فعل ذلك جهلا يأتي بعمرة لأنه أتى بنسكين حج وعمرة. نقل له بذلك لا سيما مع الجهل لكان له وجه. بس هذه ليس عليها دليل، مسألة بقاؤه ليس عليها دليل، يعني كونه يبقى وأيضا غير متصورة، يعني وإن ذكرها الفقهاء لا تتصور، لأن ليست المسألة أن يبقى بملابس الإحرام، لا سوف يبقى يعني مجتنبا محظورات الإحرام حولا كاملا، ومن يستطيع مثل هذا يجتنب الطيب وقتل الصيد وتقليم الظفر وحلق الشعر وعقد النكاح والجماع كل محظورات الإحرام، يعني هذه ما لا تتصور وإن لم يختر البقاء، ولا أظن أحدا يفعل هذا. الذي يظهر صحة النسك ذلك لكن لم يزل القضاء في ذمته حتى يقضيه بمثل نسك الفائت أو بنسك أفضل منه كما ذكرنا والله أعلم. ومن منع البيت ظلما ولو بعد الوقوف بعرفة ولم يرمي ولم يحلق أو في عمرة ذبح هديا حيث أحصر بنية التحلل وجوبا، فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية وحل. ومن منع البيت ظلما ولو بعد الوقوف بعرفة ولم يرمي ولم يحلق أو في عمرة ذبح هديا حيث أحصر بنية التحلل وجوبا، فإن لم يجد فالصيام 10 أيام بالنية وحل. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الأحوال في مسألة الصد عن البيت أو المنع من البيت، نعم اذكرها إن شاء الله تعالى. وجزم المرعي بصحة تتميم ما بقي من أركان الحج بإحرام ثان إذا زال حصره انتهى، ولا إطعام في ذلك ولا مدخل لحلق أو تقصير خلافا لما في الإقناع. وعند بعض إن عجز عن صوم لعذر حل ثم صام بعده، ومن نوى التحلل قبل ذبح أو صوم لم يحل ولزمه دم لكل محظور ودم لتحلله بالنية. وفي المغني والشرح لا لعدم تأثيره انتهى، ولا قضاء على محصن تحلل قبل فوات الحج، ومثله من جن وأغمي عليه. طيب الإحصار أو الصد عن في مسألة الحج له أحوال، ذكر الفقهاء رحمه الله أن له 4 حالات. الحالة الأولى أن يصد عن البيت، يعني أن يمنع من البيت في حج أو في عمرة، مثل أن يحرم بالحج فيصد عن البيت أو يحرم بالعمرة فيصد عن البيت، قالوا فيهدي ثم يحل ولو كان ذلك بعد الوقوف بعرفة، يذبح هديا ثم يحل لعموم قوله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الحال الثانية أن يكون الصد عن عرفة، يعني يمنع من دخول عرفة، ولذلك صورتان: الصورة الأولى أن يكون قبل وقت الوقوف بعرفة، يكون يصد قبل وقت الوقوف بعرفة، قالوا فيتحلل مجانا بعمرة، يتحلل بعمرة لتمكنه من البيت، فيفسخ نيته بالحج ويجعلها عمرة، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ولا شيء عليه. الحال الثاني أن يكون بعد وقت الوقوف بعرفة، يعني يصد بعد وقت الوقوف بعرفة، فهذا حكمه حكم الفوات، بمعنى يتحلل بعمرة ويقضي من العام القابل كما سبق في الفوات. إذن إذا كان الصد عن عرفة فتارة يكون قبل وقت الوقوف، وتارة يكون بعد وقت الوقوف. إن كان قبل وقت الوقوف تحلل بعمرة ولا شيء عليه، وإن كان بعد وقت الوقوف فكالفوات. الحال الثالثة أن يحصر عن طواف الإفاضة فقط، يعني يمنع عن طواف الإفاضة فقط، بحيث أنه رمى وحلق ووقف بعرفة، يقول هنا لا يتحلل حتى، يعني يبقى محرما حتى يطوف ويسعى متى زال حصره، يبقى محرما حتى يزول عنه هذا الحصر فيطوف ويسعى، مثال ذلك إنسان وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة وحلق وقصر، ولكن منع من الوصول إلى البيت أو لم يتمكن من الذهاب إلى البيت لمرض أو ما أشبه ذلك، نقول فيبقى على إحرامه إلى أن يتمكن. لو قدر أنه لم يتمكن فيما بعد، يعني ولو بنقله أو ما أشبه ذلك، فيكون محصرا ينحر هديا ويحل. الحال الرابعة أن أو الثالثة الرابعة أي نعم الحال الرابعة أن يحصر أن يكون منعه من الوقوف بعرفة أو البيت مرض أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك. قالوا فيبقى محرما حتى يقدر على البيت، فإن فاته الحج تحلل بعمرة، لأنهم رحمهم الله يجعلون الإحصار خاصا بماذا؟ بالعدو. يعني الإحصار عندهم المنع، يعني أن يمنعه أحد. أما لو كان سبب الحصر المرض أو ذهاب النفقة أو ما أشبه ذلك فهذا يقول يبقى محرما. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الصواب في المسألة أن كل ما منع من إتمام النسك فحكمه حكم الحصر. هذه أحوال، هذه مسألة على المذهب. إذن الإحصار أو الصد له أربع حالات. الحالة الأولى أن يصد عن البيت في حج أو عمرة فيهدي ثم يحل ولو كان ذلك بعد الوقوف. والحالة الثانية أن يصد عن عرفة، فتارة يكون قبل الوقوف وتارة يكون بعد الوقوف، فإن كان قبل الوقوف تحلل بعمرة مجانا وحل، وإن كان بعد الوقوف فحكمه حكم الفوات، بمعنى أنه ينتظر ويقضي ويهدي. والحال الثالثة أن يصد أو يمنع عن طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، فيقول في هذا الحال ينتظر حتى يزول الحصر فيطوف ويسعى. والحال الرابعة أن يكون حصره بمرض أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك فيبقى محرما حتى يقدر على البيت. هذا هو المذهب. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن كل ما منع المحرم من إتمام النسك فهو إحصار لعموم قوله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في ذلك، وأن الفقهاء يرون أن الإحصار لا يكون إلا بعدو لقوله فإذا أمنتم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم. قالوا هذا يدل على أن قوله أحصرتم يعني بالعدو، ولكن يجاب عن هذه الآية أن قوله فإذا أمنتم فرد من أفراد أحصرتم، يعني الإحصار المنع، والمنع قد يكون بالعدو وقد يكون بغيره. والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، ويقال إنه نص على الأمن أمنتم يعني العدو، لأن العدو أشد المنع ما يكون من قبل العدو. بعد وقت الوقوف بعرفة، يعني ما تمكن من دخول بعرفة ومنع، حكم الفوات. لأنه إذا أحصر قبل الوقوف بعرفة ما جاز من الوقوف إلى الآن فيتحلل بعمرة. إذا أحصر عندهم بعد الوقوف بعرفة يقول الآن هو إحصار وفوات، يغلبون جانب الفوات، يكون حكم من فاته الحج. يعني الآن حتى لو زال الحصر لا يتمكن، إذا كان قبل الوقوف لو زال الحصر تمكن، أما في الحالة الثانية إذا كان بعد الوقوف يقول إذا زال الحصر لم يتمكن لأنه فاته الحج. هذه كلها على المذهب. والصحيح في سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد ما نكمل كلام المؤلف نذكركم الراجح، بس هذا التقسيمات أو الأحوال السابقة هذه على المشهور من المذهب. نعم إبراهيم. إيش؟ هل تنافي؟ نعم، يقول المزاح وكثرة الضحك هل تنافي الحج المبرور؟ هذا يختلف. يعني المزاح إذا كان يقصد بالمزاح الإدخال الأنس على من معه وما أشبه ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه لكن كان لا يقول إلا حقا. أما كثرة الضحك، لا، كثرة الضحك تميت القلب. لا نقول كن باكيا في حجك، لا، لو وجد سبب يدعو إلى الضحك أو ذكر شيئا مثلا يضحك على وجه لا ليس فيه سوء أدب أو قلة أدب، لا مانع. لكن الإنسان مثلا كونه يمازح إخوانه في الحج من باب إدخال السرور عليهم ومن باب التأليف بينهم يقصد بهذا، لكن لا يكثر، لأن المزاح والضحك كالملح، يعني مثل إذا زاد أفسد. وأيضا تقل هيبة الإنسان، يعني ما ينبغي الإنسان يكون دائما يعني طبيعته المزح، لا، يكون جادا، لكن إذا وجد ما يدعو إلى مثل المزح أو التعليق الذي يدخل الأنس والسرور، لأن الإنسان إذا كان يعني يمزح مع إخوانه وما أشبه ذلك صار أكثر إلفة لهم، يعني يألفونه ويحبونه ويرون أنه قريب منهم، بخلاف الشخص اللي يعني يكون جاد في جميع أحواله، هذا قد يعني ما تكون يعني معاشرته ومؤلفته كان الأول. الصواب وجوب الحلق، الصواب وجوب الحلق لأنه نسك، لأن الحلق مسألة الحلق فيها خلاف بين الإقناع والمنتهى، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. ولهذا قال ولا إطعام ولا مدخل لحلق أو تقصير خلافا للإقناع، لأنه يقول هذا مبني على أن الحلق هل هو نسك أو إطلاق من محظور. الصواب أنه نسك. نسك، نعم. بصحة، لا، ما مو صحيح. إذا فاته وقته فاته وقته، يعني لو زال حصره مثلا بعد الحج، هل يمكن أن يرمي يوم الرابع عشر أو يوم الخامس عشر؟ ما يمكن. الرمي حدده الله عز وجل بقوله واذكروا الله في أيام معدودات، وهذه أيام المعدودات الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر. لو قدر أن حصره زال في اليوم الرابع عشر، لا يمكن أن نقول مثلا أنك تبيت في منى الثالث الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، لأن المبيت له زمن محدد حدده الشارع. نعم. من أحسن بعد الوقوف بعرفة في أي يوم؟ شلون؟ من أحسن بعد الوقوف بعرفة في أي يوم؟ يعني مثلا يحصل يوم الحادي عشر الثاني عشر، ما قبل طواف الإفاضة. نعم. نكمل الباب بس عشان ندخل في الهدي والرباح. نعم. ولا قضاء على محصن تحلل قبل فوات الحج، ومثله من جن وأغمي عليه، لكن إن أمكنه فعل الحج ذلك العام لزمه، وإن لم يمكنه فلا، ومتى لزمه فلم يفعله فعليه القضاء. فلو حصر في فاسد وتحلل ثم أمكنه فله القضاء في عامه، ومن صد عن عرفة في حجة تحلل بعمرة مجانية. طيب، مثله من جن وأغمي عليه وتمكن من فعله ذلك العام يفعل، بحيث أنه يحرم من جديد ويقف بعرفة ومزدلفة ويتم كم من حج. ومن صد عن عرفة في حجة تحلل. طيب، فلو حصر في فاسد وتحلل ثم أمكنه، يعني أمكنه أن يقضي في نفس العام، فله القضاء في عامه. وشنو حصل في حج فاسد؟ يعني جامع. بعد التحلل الأول ثم أحصر وتمكن من القضاء في عامه فإنه يقضي، يعني تمكن مثلا من ليلة العيد أن يقف بعرفة، يحرم ويقف بعرفة وبمزدلفة، يقول يجب القضاء. نعم، فله القضاء. وإن أمكن المحصر الوصول من طريق آخر لزمه ولو بعدت أو خشي الفوات. ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، فإن فاته الحج تحلل بعمرة ولا ينحر هده إلا بالحرم. والصحيح أن الإحصار هو المنع، سواء كان بعدو أو بضياع نفقة أو بمرض أو ضلال طريق أو ما أشبه ذلك، لعموم قوله عز وجل فإن أحصرتم ومن أحصرتم أي منعتم. وأما قوله فإذا أمنتم فهذا فرد من أفراد قوله إيش فإن أحصرتم. والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، فيقال إن أول ما يدخل في الحصر هو حصر العدو، لكن لا مانع من دخول غير ذلك من مرض أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك. قال ولا ينحر هديه إلا في الحرم، إلا بالحرم. هذا المحصر، المحصر متى أحصر؟ فإن تمكن من بعث هديه إلى الحرم فله أن يبعثه ووجب عليه، وإن لم يتمكن فإنه ينحر هديه مكانه. والدليل على جواز نحره في الحرم قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والمعلوم ومن المعلوم أن كل هدي فمحله الحرم. ولأن عثمان رضي الله عنه في عمرة الحديبية تمكن من أن ينحر هديه في الحرم حينما ذهب إيش ليفاوض أهل قريش كفار قريش، فنحر هديه في مكة. والدليل على أنه لا يجب أن ينحره في مكة من لم يتمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة نحروا هديهم إيش في الحديبية، ومن المعلوم أن الحديبية جزء منها خارج الحرم، يعني هي برزخ بين الحل والحرم. ولا فرق بين الحصر العام في كل الحاج وبين الخاص في شخص، مثل أن يحبس بغير حق أو يأخذ اللصوص، ومن حبس بحق أو دين حال قادر على أدائه فليس له التحلل وإن كان العدو الذي حصر الحاج. لماذا؟ لأن المنع من قبله، الذي حبس بحق أو دين حال، بمعنى أن قال له شخص لا أمنعك من دخول مكة حتى تؤدي ديني وهو قادر، نقول هذا المنع في الواقع من قبله. نعم. وإن كان العدو الذي حصر الحاج مسلمين جاز قتالهم، وإن أمكن الانصراف بغير قتال فهو أولى، وإن كانوا مشركين لم يجب قتالهم إلا إذا بدأوا بالقتال لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، وإلا إذا وقع النفير فإن غلب على ظن المسلمين الظفر. طيب، وإن كانوا مشركين لم يجب قتالهم لقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، وذلك لأن القتال في الحرم لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون القتال دفاعا عن النفس، فهذا جائز بل واجب بالاتفاق لقوله عز وجل فإن قاتلوكم فاقتلوهم. والحال الثاني أن يكون القتال في الحرم ابتداء، يعني أن أهل الحرم يقاتلوا غيرهم في الحرم ابتداء من غير دفاع، هم الذين يبدأون بالقتل، فهذا لا يجوز بالاتفاق لعموم قوله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. والحال الثالثة أن يكون القتال أن يبدأوا بالقتال فيجوز إيش بداءتهم بذلك. إذا عندنا الآن أحوال القتال في الحرم أن يكون إيش دفاعا عن النفس، والثاني أن يكون ابتداء، والثالث أو هي حالا بالواقع نجعلها حالا ونلخصها في حالين، فنقول القتال في المسجد الحرام أما ابتداء من أهل الحرم فلا يجوز، وأما إذا كان دفاعا عن النفس فيجوز بل يجب. والدليل على هذا في الآية الكريمة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. نعم نقف على وإلا إذا وقع النفي.